يا ربيع بن بخزيمي يا ليتك تشوفه لعلى ربع طول الوجه واطلق لسنه للدار الدرب تضم للصعايب والصدوف لنا صار من هل الطيب واهل الميمنه يا ربيع الاسم معروف والفعل معروف اسمك مدون وبيض الفعول مدونه يا ربيع بن الخزيمي عندك تشوف على ربع طول الوجه واطلق لسنه للدر دربتهم للصعايب والصدوف لان صاروا من هذا الطيب واهل الميمنه يا ربيع الاسم معروف والفعل معروف اسمك مدون وبيض الفعول مدونه اسمك مدون وبيض الفعول مدونه يا ربيع بن خزيمي عندك تشوف على ربع طول الوجه واطلق لسنه للدر دربتهم للصعايب والصدوف لين صاروا من هذا الطيب واهل الميمنه يا ربيع الاسم معروف والفعل معروف اسمك مدون وبيض الفعول مدونه اسمك مدون وبيض الفعول مدونه جعل قبرك دار السلم من بيض القنوف ارقها سمر ورعادها لحنحنه يا ربيع الله يرحمك والجهد مخلوف والمثل قلب على الطيب لين تعينه وانت خلفت النشامان دين الكفوف جملوك مثلنا على طول السنه اشهد انكم يا المخزيم صعب الشفوف واشهد انكم يومك الليل يعود المعدنه من مطاني خال جابر معدل الصفوف يوم للخلص طفاقه وللحرب طحنه يوم للخلص طفاقه وللحرب طحنه عزوة يوم القبايل تداحم بالكتب القصير تقدره والزبين تسبنه وانت ساوت كلمة الحق للرجل العروف قلتها واللي يقول الكلام ثمنه نوم استونا يا المخزيم في كل الظروف دايم اللي يبعن الطيب هذا ديدنه وانت طرق للمراجل وتكرم الضيوف كل ضيف تقلطونا على حد اصحنه وانت طرق للنوامس والله ما تطوف الله يقطع دابر ابليس والله يلعنه الله يقطع دابر ابليس والله يلعنه يا ربيع بن مخزيمي عندك تشوف على ربع طول الوجه واطلق لسنه للدر دربتهم للصعايب والصدوف لين صاروا من هذا الطيب واهل الميمنه يا ربيع الاسم معروف والفعل معروف اسمك مدون وبيض الفعول مدونه اسمك مدون وبيض الفعول مدونه يا هل التسجيل ما دام الاسماء في الكشوف العقل دفاع سياه وفعل احسنه من تعمدنا وجانا وحنا له وقوف علموه حفر قبره وياتي بكفنه من تحدانا تلفت بحدوف واللي وده بالمداحات نجيه وندحنه عندنا ميراث الاجداد مروينا السيوف كلها صمخان من ادنا ما هي بمهجنه مثل ذود بن مخزيم زينة الوصوف نقوة ترهي على كل فوز تضمنه كل سود الراس غافيه كبر فيه نوف زينة من فضل ربي ما هي بمزينه والمخزيم كسبونا جمايل ومعروف الصديق شوشه والحاسد الله يحزنه جعل قبر بيهم السيل من بيض القنوف فرقها سمر ورعادها لحنحنه فرقها سمر ورعادها لحنحنه